اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: كلنا لك عبد، القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والأمر أمرك، وأنت الله الرؤوف الرحيم، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، حلت دون النفوس وكتبت الآجال، فاللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، حمدًا يملأ عليك أركان عرشك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. معاشر المؤمنين، حديثي معكم اليوم عن هم العدو فاحذرهم، وجاء هذا المقطع في سياق الحديث عن المنافقين الذين كانوا على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم اليوم يعيشون بيننا فيما يسمى بالعلمانيين. قال الله تعالى عن أولئك وهؤلاء: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو. ما قال العدو هم، هم العدو، قاتلهم الله أنى يؤفكون. هم الذين قال الله عنهم: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. هم الذين قال الله عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وإن تسموا بأسماء وتزيوا بألبسة، لكن حقيقتهم واحدة وأهدافهم واحدة، تتغير الوسائل وتبقى الأهداف ثابتة. أيها الأحبة في الله، علمانيو هذا الزمان لا يقلون خطراً عن أولئك، بل إن علمانيي هذا الزمان أشد خطراً على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى عداوتهم معلومة ظاهرة لكل ذي عينين. أما أولئك الذين ربما لبسوا عباءتنا وتزيوا بألبستنا واتجهوا إلى قبلتنا وصلوا صلاتنا واتجهوا إلى كعبتنا وصاموا شهرنا وحجوا بيتنا، إلا أنهم كما قال الله عنهم: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. أيها الأحباب الكرام، إننا اليوم نسمع بين الفينة والأخرى دعاوى جاهلية فاجرة يتزعمها طوائف من هؤلاء العلمانيين من أبناء هذه الأمة من إعلاميين وصحفيين وكتاب وأدباء وربما على مستوى العالم الإسلامي مسؤولين يدعون إلى علمنة الدول ويدعون إلى أن يجعل هذا الفكر وهذا المنهج أعني العلماني بديلاً مناسباً عن الإسلام. ثم إننا في هذه الأيام نسمع أولئك الذين يفترون على الله الكذب ويغيرون حقائق التاريخ ويزعمون ظلماً وعدواناً أن سبب زوال بعض الدول إنما كان بسبب تمسكها بالدين الصحيح والمنهج السلفي الصحيح، فيدعو هؤلاء العلمانيين يدعون الدول اليوم إلى تدارك الأمر قبل فواته، وأن ينبذوا الإسلام وأن ينبذوا منهج أهل السنة والجماعة جانباً ويعيشوا المنهج الغربي العلماني الفاجر الكافر القذر. حتى أننا سمعنا في الآونة الأخيرة من يقول إننا نؤمن بأن الدين مكونا من مكونات المجتمع، وانظر إلى مكرهم، يقول الدين مكون من مكونات المجتمع، ولكن إلى متى ونحن نعيش في هذا الكهنوت؟ كل باليمين لا تأكل بالشمال، ادخل باليمين اخرج باليسار. ينبغي علينا أن ننبذ ذلك كله. من الذي علمنا أن نأكل باليمين؟ ومن الذي حذرنا أن نأكل باليسار؟ من الذي أمرنا بالدخول باليمين والخروج باليسار؟ أليس محمد صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي علم محمدا هذا؟ أليس هو الله جل جلاله؟ إنهم يعترضون على الله في حكمه، إنهم يعترضون على الله في شرعه، إنهم يحادون الله في شرعه وحكمه ودينه. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ أيها الأحبة في الله، أي جريمة ترتكب وجناية تنتهك في حق هذه الأمة وقد قال الله تعالى عن أشياخهم في الضلال وأشياخهم في الفجور؟ قالوا يا شعيب، بالله لو تكرمت ارخي سمعك وتأمل مفردات هذه الآية العظيمة التي تعريهم تعرية كاملة. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. من باب السخرية والاستهزاء قالوا هذا لما قال لهم نبيهم أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. أيها الأحباب الكرام، هذا منهج متوارث. قريش قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا محمد ابق في بيتك، ابق في بيتك واعبد ربك ودعنا وما نشاء، نفعل ما نشاء ونذر ما نشاء. وهو هو ما يدعو إليه العلمانيون اليوم. كونوا في مساجدكم، صلوا صلاتكم، اذهبوا للحج والعمرة، اقرأوا القرآن، ولكن دعونا من هذا الكلام حدود قطع جل رجم، دعونا من حجاب المرأة، دعونا من الأخلاق، دعونا نعيش الابتذال، دعونا نعيش كيفما نشاء. إننا في زمن الحرية، الحرية المنفلتة الغير منضبطة. أيها الأحباب الكرام، لن أتحدث عن العلمانية ونشأتها ومتى ظهرت وأسباب ظهورها. فأسباب ظهور العلمانية في أوروبا في القرون الوسطى كانت لها أسباب تاريخية وجغرافية ومجتمعية وبيئية واقتصادية ودينية. لكن الذي يجب أن نعلمه أن هذه العلمانية إنما ظهرت بعد الثورة الفرنسية في القرن 17 الميلادي في حدود 1758 للميلاد كردة فعل لرجال الدين، ثم أريد لها أن تنتقل إلى بلاد العالم الإسلامي والمشرق الإسلامي. والحكم على الشيء فرع عن تصوره. العلمانية أيها الناس هي إقامة الحياة على العلم الوضعي والعقل ومراعاة المصلحة بعيدا عن الدين. يعني إذا تعارضت مصلحة مع الدين أنبذ الدين، إذا تعارض الحصول على المال مع الدين أترك الدين، إذا تعارضت حاجات المرأة مع الدين أترك الدين. فهو منهج ومبدأ كما يقولون مبدأ ميكافيلي، المصلحة الغاية تبرر الوسيلة. أو العلمانية هي اللادينية، الإلحاد الدنيوية، أو هي إبقاء الدين بعيدا عن حياة الناس والمجتمع وإبقاؤه في ضمير الأفراد فيما يتعلق بالصلة بين الفرد وبين الله. ولا يستطيع هذا العبد أن يعبر عما في نفسه إلا في الشعائر التعبدية. صلاة ما يستطيعون يقولون لنا لا تصلوا، كذا عمرة حج لا يستطيعون أن يقولوا لنا لا حج ولا عمرة، قراءة القرآن لا يستطيعون أن يقولوا لنا لا قراءة قرآن. فالشعائر التعبدية عندهم لا مانع منها. بعض مسائل الزواج لا إشكال أيضا، الحديث عن الوفاة لا إشكال. المهم أن تبقى هذه طقوسا دونية، طقوسا فردية يمارسها الفرد بينه وبين الله وفي إطار مسجده. أما أن تتحول إلى برامج عمل سلوك فهذا ما يرفضه العلمانيون رفضا قاطعا، وشعارهم دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. ويرفعون اليوم شعار لتسقط الرجعية، يعني نحن كلنا رجعيون، كلنا رجعيون. وشعارهم لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، لا دين في الثقافة، لا دين في الفن، لا دين في الرياضة، لا دين في الاقتصاد، لا دين في الاجتماع، لا دين في العلم، لا دين في التعليم، لا دين في الحياة. يعني عش البعيد عنكم كالبهيمة إلا إذا دخلت المسجد فقط. وهذا الأمر يسعون إليه سعيا حثيثا. أيها المؤمنون، أريد أن أقول نقطة هامة جدا في هذا الباب. بعض الناس إذا سألته عن العلمانية ربما يقول تعريفها الدعوة إلى العلم، وهذا خطأ. وهم أرادوا أن يكون هذا المصطلح مصطلحا فضفاضا حتى يدخل من شاء ويخرج من شاء. العلمانية ليست الدعوة إلى العلم، لأن الدين هو العلم. العلمانية اختاروا لها هذا الاسم ليلبسوا على الناس. ولهذا من شعاراتهم المساواة والحرية والإخاء. أيها الأحباب الكرام، طيب إيش مشكلة العلمانية؟ إيش المشكلة؟ لماذا نغضب على العلمانيين والعلمانية؟ ولماذا نصر أن تكون دولتنا دولة إسلامية على منهج أهل السنة والجماعة؟ ولماذا نصر أيضا أن نعيش حياتنا حياة إسلامية كاملة، من أحكام الزواج والطلاق إلى أن ندخل المسجد وأن نخرج منه. نحن لسنا ضد إبداء الآراء، ولسنا ضد التقدم واللحوق بركب الحضارة المادية، ولسنا ضد الأخذ بالأسباب المادية الموصلة للقوة والتمكين، ولكننا بالتأكيد بالتأكيد ضد الإسفاف وضد هدم ثوابت الدين ومسلماته، وهم اليوم يسعون إلى هدم كل ثابت وتفتيت المفتت وتجزئة المجزأ حتى لا يبقى في حياة الأمة أصلا ثابتا ولا قاعدة ثابتة. نحن ضد العبث بالكتاب والسنة، ضد الاستهزاء بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وضد الاستهزاء بالمؤمنين حتما. نحن ضد تشويه الإسلام، نحن ضد هؤلاء العلمانيين ونلقمهم حجرا إثر حجر، وهم يزعمون ظلما وعدوانا ويكذبون كذبا كذبا واضحا أن الإسلام دين التطرف والدموية والإرهاب. معاشر المؤمنين، يجب علينا أن نعلم ونحن نخوض حربا جديدة، بعد أن انتهت داعش بحثوا عن شماعة أخرى يهاجمون بها الإسلام فاخترعوا لنا العلمانية. نعم ليست جديدة، ولكنها اليوم بدأت تظهر وتطفو على السطح وضوحا ظهورا لافتا للنظر. ومن هنا أقول يجب أن نعلم لماذا نرفض العلمانية ونبغض العلمانيين، ونقول لهم ومن سار على منهجهم إن لعملكم من القليل. أيها الأحباب الكرام، سريعا، أفكار هؤلاء العلمانيين أو ما يسمون في أحيان أخر بالليبراليين، وهذه الأفكار والمعتقدات يعتقد بها جملتهم أولا إنكار وجود الله أصلا، إنكار وجود الله أصلا. اثنين، بعضهم لا ينكر وجود الله ولكن ينكر العلاقة بين الله والإنسان. لا علاقة، دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. ثالثا، الحياة عندهم تقوم على أساس من العلم والعقل فقط. أربعة، الفصل بين عالم الروح، بين عالم الروح والمادة. خامسا، فصل الدين عن الحياة كاملة. سادسا، نشر الإباحية والانحلال الخلقي والتفسخ والفوضى الأخلاقية وهدم كيان الأسرة. الشماعة إنها الحرية، الحرية. سابعا، الدعوة إلى تحرير المرأة بالطريقة والمنهج الغربي. وتحرير المرأة عند هؤلاء العلمانيين والليبراليين معناه أن تخرج ابنتي وابنتك واختي واختك وأمي وأمك وزوجي وزوجك، أن تخرج سافرة متبرجة إلى أن يأتي الوقت الذي تخرج فيه من بيتها لا تكاد أن تستر إلا أقل القليل، فهذا تحرر عندهم. ثامنا، الدعوة إلى تربية الأجيال بعيدا عن الدين. تاسعا، إسقاط هيبة الشريعة بالهجوم على الكتاب والسنة والاستهزاء بالله وبرسوله وبالمؤمنين بدعوة أنه لا شيء مقدس، لا شيء مقدس. نهاجم ابن تيمية؟ نعم، لأنه أصل التكفير والتفخيخ والتفجير كما يقولون. نهاجر ابن القيم؟ لا، لا إشكال. نهاجم العز بن عبد السلام؟ ويختارون العلماء الكبار الذين لهم أثر في حياة الأمة، فعندما تبدأ في الحديث معهم يقولون لا مقدس عندنا، حتى القرآن، حتى القرآن، حتى الحديث، حتى الحديث، حتى الصحابة، حتى الصحابة، لا مقدس عندهم. عاشرا، أن الإسلام استنفذ أغراضه ولم يعد صالحا لكل زمان ومكان. حادي عشر، إيهام الناس أن الإسلام لا يتوافق مع الحضارة والتقدم وأنه سبب التخلف. والله ما تخلفنا وتراجعنا إلا بوجود أمثال هؤلاء العفنين القذرين قاتلهم الله. قولوا آمين. ثالث عشر، اتهام الإسلام بالدموية والإرهاب والتطرف. أيها الأحباب الكرام، هذه مجمل أفكارهم، لكن هل يقبلون شيء من الدين؟ يقبلون من الدين ما وافق أغراضهم وحقق مصالحهم، فإذا انتهى الغرض والمصلحة داسوا عليه بأقدامهم، وهذا ما كان يفعله المنافقون. وقد قال الله تبارك وتعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. انتبه، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. الحق لهم يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. أيها الأحباب الكرام، وأختم برأي الإسلام وحكم الإسلام في هذا المنهج وهذا المعتقد، ولن آتي بشيء من عندي، وإنما سآتي به من فتاوى اللجان العلمية والشرعية على مستوى العالم الإسلامي. فمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي يقول في هذه العلمانية والعلمانيين: العلمانية نظام وضعي يصادم الإسلام ويناقضه جملة وتفصيلا، ويلتقي مع الصهيونية العالمية والدعوات الإباحية والهدامة. ولهذا، ضع خطين تحت كلمة ولهذا، ولهذا فهي مذهب إلحادي يأباه الله ورسوله والمؤمنون. وقالت اللجنة الدائمة بعد كلام طويل: فالعلمانية دعوة فاجرة كافرة يجب التحذير منها وكشف زيفها. وقال سماحة العلامة ابن باز رحمه الله: والعلمانيون يكون كفرهم وشرهم أكثر من اليهود والنصارى. ويقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: العلمانية كفر، والذي يعتقد بفصل الدين عن الدولة كافر لا شك في كفره وإلحاده. ويقول ابن جبرين رحمه الله: العلمانية مذهب جديد وحركة فاسدة، وكل من دعا إلى تحليل الحرام أو تحريم الحلال أو إباحة الزنا والخمور والغناء والمعاملات الربوية فهو علماني، ومن دعا إلى إنكار الحدود وقطع يد السارق وحد الرجم والجلد فهو علماني. طيب، إيش المطلوب؟ المطلوب لا حل معهم، لا حل معهم إلا بمواجهتهم الفكر بالفكر، نواجههم بالعلم بمثل هذه الخطبة، نواجههم بالعلم، نواجههم بالرجوع إلى العلماء والدعاة الصادقين، نواجههم بالتمسك بثوابت الدين. القرآن خط أحمر، السنة خط أحمر، لا حديث، لا حوار، لا نقاش. نواجههم بفضحهم والتحذير منهم، نواجههم بعدم نشر كتاباتهم وقراءة كتبهم، نواجههم بقراءة التاريخ قراءة واعية متأنية، نواجههم بالتعرف على خصائص الإسلام وشمائله. أيها الأحباب الكرام، هذا الدين محفوظ بحفظ الله عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا ف فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. مساعيهم إلى بوار، خططهم إلى الفشل أقرب، ولكن نحتاج إلى عمل ومواجهة علمية فكرية كما ذكرت سابقا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شرهم وأن يرد كيدهم إلى نحورهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرأة من الشرك والشكوك سليمة، نرجو بها النجاة يوم نلقاه، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، وقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين، وأخص منهم الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. أيها الأحباب الكرام، أهنئكم وأهنئ نفسي وأهنئ قادتنا المباركين بهذا الانتصار العظيم الذي حققه رجال أمننا البواسل الأبطال في كبح جماحه هذا العدو المتربص في المسورة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهداءنا، وأن يداوي جرحانا، وأن يشفي مرضانا، وأن يرد كيد الكائدين إلى نحورهم، وأن يجعلنا وإياكم وبلادنا والمسلمين دائما وأبدا واحة أمن واستقرار. هذا النصر هو محض فضل من الله أولا وآخرا، ثم ببطولات قدمها رجال الأمن الذين بذلوا في سبيل الله تعالى أرواحهم وأوقاتهم وجهودهم. أسأل الله تعالى أن يتقبلهم في الشهداء، وأن يجعل من بقي حيا رجلا مباركا نافعا أينما حل وأينما ذهب وارتحل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والملحدين والعلمانيين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم يا رب العالمين. انصر المجاهدين في بورما والشام والعراق واليمن. اللهم انصرهم في الشام، اللهم انصرهم في الموصل، اللهم انصرهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن ترينا في العلمانيين عجائب قدرتك. اللهم افضح أمرهم، اللهم اهتك أستارهم، اللهم عرضهم للفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تهتك أسارهم، وأن تفضح أمرهم، وأن تعريهم على حقائقهم، وأن تجعلهم يا ربنا عبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين. أدم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان